السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع النداء الحادي والأربعين من النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، وهذا هو النداء الحادي والأربعين حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة المائدة الآية رقم 101 و102، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم. كلمة أشياء هي ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون، ككلمة حمراء وصفراء. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي تظهر لكم جوابا لسؤالكم يحصل لكم بها ما يسؤكم ويضركم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي يبينها لكم رسولنا الكريم. أما أن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك ما لا ينبغي لكم، من باب يعني إحفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيته. ثم قال: عفى الله عنها، أي لم يؤاخذكم بما سألتم والله غفور رحيم، فتوبوا إليه يتوب عليكم واستغفروه يغفر لكم. من المعلوم أنه بعد انقطاع الوحي أمن الناس من نزول ما قد يسوء، ومع هذا فإن سؤال التنطع والتعنت مكروه دائما، وفي الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما قوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم، أي قد سأل أسئلتكم التنطعية المحرجة هذه قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، لأنهم كلفوا ما لا يطيقون وشق عليهم جزاء تعنتهم في أسئلتهم لا نياتهم، فتركوا العمل بها فكفروا. وفي الآية دليل على كراهة السؤال لغير يعني الحاجة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. قال البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وظاهر الآية الكريمة النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها شخص ساءته فالأولى الإعراض عنها وتركها. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا عنها على وجه يعني الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. قال المناوي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث، وهو يعني الحديث الذي ذكرناه: أي اتركوني من السؤال ما تركتكم، أي مدة تركي إياكم من الأمر الشيء بالشيء والنهي عنه، فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم، مهما أنا تارككم لا أقول لكم شيئا، فقد يوافق ذلك إلزاما وتشديدا، وخذوا بظاهر ما أمرتكم ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب. أيضا من بعض الأسئلة التي سئلت وسئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام من أمثلة ذلك يعني أو من أمثلة سؤال قوم صالح الناقة، من الأمثلة التي سئل عنها ناقة قوم صالح وقوم عيسى المائدة لما سألوا عن الناقة، وقوم عيسى لما سألوا عن المائدة. وفي الآية هذه تحذير للمؤمنين أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم فيهلكوا كما هلكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته. متفق عليه. الشاهد من هذه الآية هو النهي عن بعض الأمور التنطعية والسؤالات التي قد تسأل لبعض أهل العلم مما لا يكون فيها يعني الانتفاع، كمن يسأل مثلا عن أسماء أصحاب الكهف، أو يسأل عن النملة التي كلمت سليمان وغير ذلك، هي ذكر أم أنثى. فهذه أسئلة مما يعني يعنى بها أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولكن علينا أن نهتم بما أمر الله تبارك وتعالى فنأتمر به وأن ننصت لما نهى عنه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فننتهي عنه. فالأمور التنطعية والأسئلة التي لا فائدة فيها لا يجوز السؤال عنها، فربما سأل أقوام أو أناس شيئا فابتلوا بعدم التصديق فكفروا بذلك كما فعل بالذين من قبلهم. هذه الآية آية عظيمة جدا فيها تربويات عظيمة للمسلمين، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.